بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم من الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال رحمه الله: كتاب العلم. عن أبي هريرة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي لم يسمى هذا الأعرابي، وقال أبو العالية: هو رفيع. حدثنا سليمان هو ابن بلال، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة: هو الحميدي شيخه. نعم، الذي احتج بالحديث يعني سيدنا. نعم، نعم، أحسن هذا الله إليك. تفسير بعضهم يعني. نعم، رواه موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية: المحتج بهذا هو الحميدي، وأمير السرية هو عبد الله بن جحش، كما في السيرة لابن إسحاق بسند مرسل ورجاله ثقات، وكما في الطبراني الكبير من حديث جندب بن عبد الله بسند حسن. بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، المبعوث هو عبد الله بن حذافة، وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى، وكسرى هو أبرويزي، هو أبرويز ابن هرمز. قوله: فحسبت، القائل هو ابن شهاب. أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، فقيل له: إنهم لا يقرؤون، أي الروم. إذ أقبل ثلاثة نفر لم يسم واحد منهم. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر هو ابن المفضل، وأمسك إنسان بخطامه هو بلال. رواه النسائي من حديث أم الحصين. وأمسك وعند إنسان نعم وأمسك إنسان بخطامه هو بلال رواه النسائي من حديث أم الحصين. وعند الإسماعيلي التصريح وعند الإسماعيلي التصريح بأنه أبو بكرة نفسه، فيحمل على أن كل منهما أمسك، ويقال الرباني الذي يربي، القائل فيما قيل هو ابن عباس. قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد، عن منصور هو ابن المعتمر، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، الرجل هو عبد الله بن مرداس، أشار إلى ذلك محمد بن سعد في كتاب الطبقات. قال: حدثنا ابن وهب هو عبد الله، عن يونس هو ابن يزيد، سمعت معاوية هو ابن أبي سفيان. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. قال: سمعت قيس بن أبي حازم، القائل سمعت قيس بن حازم هو إسماعيل، والذي حدثه الزهري هو سفيان، حدثه به الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ آخر كما ذكره في التوحيد. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه هو إبراهيم بن سعد، بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل لم نقف على تسميته، فقال لموسى: فتاه، هو يوشع بن نون. قال: حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد، قال: حدثنا خالد هو الحذاء. قال رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، الحديث ذكر المصنف طرفا منه في كتاب التوحيد، والرحلة كانت من المدينة إلى مصر. أبو بردة بن أبي موسى تقدم في الإيمان، قال إسحاق هو ابن راهويه، وقال ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، هو اسمه بلفظ النسب وليس بنسب لأنه بلخي. أخبرنا حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر، فجاءه رجل فقال: لم أشعر. نعم، الحديث من رواية عبد الله بن عمرو ومن رواية عبد الله بن عباس، لم يسمى واحد ممن سأل عن هذه الأشياء. قال: حدثنا وهيب هو ابن خالد، قال: حدثنا هشام هو ابن عروة بن الزبير، عن فاطمة هي امرأته، وهي بنت المنذر ابن الزبير، عن أسماء هي بنت أبي بكر الصديق، وهي جدة هشام، وفاطمة أم أبويهما عروة والمنذر، عن أبي جمرة بالجيم. قوله إنه تزوج ابنة لأبي إهاب اسمها غنية وتكنى أم يحيى، فأتته امرأة لم تسمى. قوله ونكحت زوجا غيره هو ظريب بن الحارث. كنت أنا وجار لي من الأنصار هو أوس بن خولة الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب، ذكر ابن بشكوال ما يؤيده، وسيأتي شرح ذلك في كتاب النكاح. قوله دخلت على حفصة، القائل دخلت هو عمر لا الأنصاري، وفي السياق اختصار يأتي بيانه في كتاب النكاح. قال أخبرني سفيان هو الثوري عن ابن أبي خالد هو إسماعيل عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. أبو مسعود تقدم أنه عقبة بن عمرو، والقائل حزم بن أبي كعب، وفلان هو معاذ بن جبل، وقيل أبي بن كعب. سأل رجل عن اللقطة، قيل هو بلال، وقيل سأله الجارود و... نعم أحسن الله إليكم. قال سأله رجل عن اللقطة، قيل هو بلال، وقيل الجارود، وقيل عمير والد مالك، وقيل هو زيد بن خالد نفسه. فقال رجل: من أبا من أبي نعم فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة، هو عبد الله كما سيأتي في حديث أنس. فقام آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة، وسعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة. ذكره ابن عبد البر في ترجمة سهيل بن أبي صالح من التمهيد، ولم يذكر سعدا في الصحابة لا هو ولا غيره من جميع من صنف فيه، وقد أوضحته بحمد الله في كتابي في الصحابة. قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث، ثمامة هو ابن عبد الله بن أنس، أخبرنا المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد، حدثنا صالح قال حدثنا صالح بن حيان هو صالح بن صالح بن حي والد الحسن، ووقع عنده في الأدب المفرد حدثنا صالح بن حي، قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان هو ابن بلال. فقالت امرأة واثنين قال واثنين نعم فقالت امرأة واثنين قال واثنين هي أم مبشر كما عند المصنف، وقيل أم سليم كما عند أحمد والطبراني وابن بشر نعم كما عند أحمد والطبراني وابن بشران وابن أبي مسرة كما عند أحمد والطبراني وابن بشران وابن أبي مسرة وقيل أم أيمن كما في الأوسط للطبراني. عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد هو ابن زيد كما يحدث فلان وفلان. سمى ابن ماجه في روايته منهما ابن مسعود، والثاني قيل هو أبو هريرة. عبد الوارث هو ابن سعيد عن عبد العزيز هو ابن صهيب. حدثني موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي. وكيع عن سفيان هو الثوري عن مطرف هو ابن طريف. شيبان هو ابن عبد الرحمن عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم بقتيل منهم قتلوه. المقتولان هما منبه الخزاعي، ذكره ابن إسحاق وقتلته بنو ليث، وجنيدب بن الأوكع ذكره ابن هشام وقتلته بنو كعب وهم خزاعة. وعن ابن إسحاق أن خراش بن أمية الخزاعي قتل ابن الأثوع الهذلي بقتيل في الجاهلية يقال له أحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل. الحديث وروينا في آخر الجزء من فوائد أبي علي بن خزيمة أن اسم القاتل هلال بن أمية فالله أعلم. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان هو أبو شاه بهاء منونة، والمسؤول أن يكتب هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تلك. فقال رجل من قريش هو العباس بن عبد المطلب، وقع في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة أن اسمه شاه وهو غريب. وهب بن منبه عن أخيه هو همام، تابعه معمر أي تابع وهبا، وعمرو هو ابن دينار أي أن عمرا أخبر ابن عيينة بذلك أيضا عن الزهري. عن هند هي بنت الحارث الفراسية، عن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة قال حدثنا الحكم هو ابن عتيبة، قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، حدثني أخي هو أبو بكر عبد الحميد، حدثنا حجاج هو ابن المنهال، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه، اسم هذا الغلام جيسور. حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد، عن منصور هو ابن المعتمر، جاء رجل هو لاحق بن ضميرة، فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم من روح لم يسمى؟ إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق، هو ابن يونس، نعم هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، عمرو بن عبد الله السبيعي، عن الأسود هو ابن يزيد النخعي. أخبرنا معاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، معتمر قال: سمعت أبي هو سليمان بن طرخان، عن أنس قال: ذكر لي لم يسم أنس من ذكر له ذلك. ويحتمل أو ويحتمل أن يكون سمعه من معاذ صاحب القصة، أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ لم يسم هذا الرجل. قال ابن عمر: يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت ذكرها في حديث ابن عباس. قال رحمه الله: كتاب الوضوء. وكره أهل العلم الإسراف فيه، أي الوضوء. قد عقد أبو بكر بن أبي شيبة بابا في ذلك، ذكره عن جماعة من الأئمة، منهم علقمة بن قيس وهلال بن يساف وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي عن نفسه وعن غيره. قال رجل من حضر موتى: ما الحدث؟ لم يعرف اسمه، وجاء أنه أعرابي، عن خالد هو ابن يزيد، عن عباد بن تميم، عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، روي هذا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وهو في الصحيح في أبواب قيام الليل وغير ذلك. وقال موسى هو ابن إسماعيل، عن حماد هو ابن سلمة، ورقاء هو ابن عمر. إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك، ثبت ذلك من قول أبي أيوب الأنصاري. يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، أجيء أنا وغلام هو أنصاري، لكن لم أقف على اسمه، ثم ظهر لي أنه أبو هريرة، فيكون نسبته أنصاريا على سبيل المجاز، وقد بينت ذلك في شرحي. تابعه النضر هو ابن شميل، وشاذان هو الأسود بن عامر، سعيد بن عمرو المكي هو ابن سعيد بن العاص الأموي. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك كما تقدم، أبو إدريس اسمه عائذ الله ابن عبد الله الخولاني كما تقدم. إسماعيل هو ابن علي، حدثنا خالد هو ابن مهران الحذاء، أم عطية هي نسيبة الأنصارية، في غسل ابنته هي زينب كما في مسلم، أشعث بن سليم هو ابن أبي الشعثاء المحاربي. وقال الزهري: إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء، أو ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال سفيان: هذا الفقه بعينه. سفيان هذا هو الثوري، وإنما نبهت عليه لأن المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة، لأن صاحب الزهري دون الثوري، ولكن رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري، فقال: ذكره. أو قال الوليد: فذكر نعم فذكرته لسفيان الثوري، فقال: ذكره. عاصم هو ابن سليمان الأحول، عن ابن سيرين هو محمد، قلت لعبيدة هو بفتح العين ابن عمرو السلماني. عباد نعم. هو ابن العوام، عن ابن عون هو عبد الله. وهنا سيدنا قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري، فقال: فقال ذكره. كذا فذكر الكلام الماضي. نعم، جزاكم الله خير. عباد هو ابن العوام، عن ابن عون هو عبد الله، عن ابن أبي السفر اسمه عبد الله، واسم أبيه سعيد بن يحمد كما تقدم. كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم هو عباد بن بشر الأنصاري، رواه الواقدي. وقال أهل الحجاز: ليس في الدم وضوء، رواه إسماعيل القاضي. عن إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن كل من أدركه من الفقهاء. فقال رجل أعجمي: ما الحدث؟ تقدم أنه حضرمي، وليس بينهما تناف، لأنه حضرمي النسب أعجمي اللسان. منذر هو ابن يعلى، يكنى أبا يعلى، عن محمد بن الحنفية، اسم الحنفية خولة، وأبوه علي بن أبي طالب هذه رضي الله الكلمة عنه. كتبت خطأ يعني. نعم، جزاكم الله كلمة خيرا. ابن آمين. نعم، فيها خطأ. نعم، لعله من الطباعة يعني يا سيدي. أيوة. نعم. النضر هو ابن شميل، قوله: أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، قيل اسم هذا الرجل صالح، رواه عبد الغني بن سعيد في مبهماته، وفي الأوسط للطبراني أنه رافع بن خديج، وذكره ابن بشكوال أيضا، وفي مسلم في قصة أخرى لعتبان بن مالك يمكن أن يفسر بها. ووقع في الصحابة لابن قانع عبد الله بن عتبان، وروى ابن السكن نحو هذه القصة لأبي عثمان الأنصاري. تابعه وهب هو ابن جرير بن حازم. يزيد بن هارون، عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. وقال حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم. وسئل مالك الذي سأله عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع، بينه ابن خزيمة في صحيحه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وقع في الأم للشافعي من هذه الطريق، أنه قال لعبد الله، فيكون السائل هو يحيى والد عمرو. لكن في رواية أخرى عند المصنف: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل، فيجوز أن يكون كلاهما سأل، وهو جد عمرو بن يحيى، ليس هو جده حقيقة، وإنما هو بمنزلته لأنه عم ليس أبيه. هو جده. نعم، جزاكم الله خيرا. ليس هو جده حقيقة، وإنما هو بمنزلته لأنه عم أبيه. وهيب عن عمرو هو ابن يحيى بن عمارة المازني. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه. المخاطب بذلك أبو موسى وبلال، كما أسنده المؤلف في المغازي عن ابن شهاب. قال: أخبرني محمود بن الربيع، قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. قلت: لم يذكر الخبر، بل اقتصر على الجملة المعترضة، والخبر مذكور من هذه الطريق في باب صلاة النوافل جماعة. وبقيته فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري، وكان ممن شهد بدرا، يقول: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد نعم وكان يحول بيني وبينهم واد، فذكر الحديث بطوله. وقال عروة عن المسور بتشديد الواو هكذا سيدنا، عروة عن المسور أو المسور وكتبت خطأ، ننظرها إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. آمين. هو لو الصحابي هو المسور، أما إذا كان غيره تقريبا بالتشديد المسور، الله ننظرها أعلم. إن شاء الله. نعم، وغيره هو مروان بن الحكم كما بينه في المغازي وغيره. عن الجعد هو ابن عبد الرحمن، سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي اسمها بياض. نعم. قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان هو ابن بلال، عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر الوضوء، هو عمرو بن أبي حسن. قال: يكسر كان عمي يكثر الوضوء. الوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: كان عمي يكثر الوضوء، هو عمرو بن أبي حسن. حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد هو ابن زيد. مسدد مسعر ما هنا خطأ. مولانا عروة مصدق. عن المسور، يعني يقول كثيرا عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة، والله أعلم، يعني هو نفس الاثنين الضم صحابة. هنا خطأ. نعم، نعم نعم لأن عروة بن الزبير روى مصدق. كثيرا عن المسور بن مخرمة. نعم، نعم، وإن كان جزاكم عروة الله ليس خيرا يا دكتور. صحابيا. نعم والتابعي تقريبا. نعم نعم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا دكتور، أحسن الله إليكم. أكرمكم نعم. الله سيدي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد مسعر قال حدثني ابن جبر هو عبد الله بن عبد الله بن جبر نسبه إلى جده من باب المسح على ولذلك الكفر. نعم تفضل يا شيخ. وهنا يقع كثيرا انه يكتب ابن بالالف، طبعا في غير هذا الموضع، فلا ادري يعني هذا من خطأ الطباعة بانه كان في اخر السطر ثم يعني صار عند الطباعة في، عفوا، في اول السطر ثم صار عند الطباعة في وسط السطر، او ما السبب يعني، لكن مرت كثيرا. نعم. أين هذا سيدي؟ مرت معنا في الدرس الماضي مرتين أو ثلاثة. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. آمين. قال رحمه الله من باب المسح على الخفين إلى كتاب الغسل. ابن وهب هو عبد الله عن عمرو هو ابن الحارث المصري حدثني أبو النضر هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج وابن عبد الله بن الأشج مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وفي رواية مر بحائط فسمع صوت إنسانين يعذبان، وقع في الأوسط للطبراني من حديث جابر مر على قبور نساء هلكن في الجاهلية من بني النجار، ورواه أبو موسى المديني في كتاب الترغيب من هذا الوجه، ولفظه مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. رأى أعرابيا يبول في المسجد، وفي لفظ جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، ولأبي هريرة قام أعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس، قيل إن اسم هذا الأعرابي ذو الخويصرة اليماني. رواه أبو موسى في ذيلك. نعم. انقطع الصوت عندي ولا عند الشيخ مصطفى؟ انقطع الصوت عنده. نعم. طيب تفضل الشيخ قاسم. قال قيل إن اسم هذا الأعرابي ذو الخويصرة اليماني، رواه أبو موسى في ذيل كتاب الصحابة، وذكر أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع أنه الأقرع بن حابس التميمي. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، روى الدارقطني من طريق الحجاج بن أرطاة عن هشام بهذا الإسناد أنها أتت بعبد الله بن الزبير، ووقع نحو ذلك للحسين بن علي رواه الحاكم، ولسليمان بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رواه ابن منده عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير اسمها آمنة وقيل جذامة، وأما اسم ابنها فلم أره. سباطة قوم في بعض الطرق من الأنصار عن أسماء هي بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض، الحديث في مسند الإمام الشافعي أن أسماء هي السائلة، ولا بعد في أن تبهم نفسها كما وقع ذلك كثيرا في عدة مواضع، وسيأتي قريبا في معاذة نظيره. وقول النووي وقول النووي إنه ضعيف وهم منه، بل إسناده على شرط الصحيحين. قال: وقال أبي ثم توضأي. قال القائل هو هشام بن عروة، حكى ذلك عن أبي قتيبة. قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع، وقيل ابن هارون، عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عغينة، وفيه قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاق النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم الحديث: اسم الراعي المقتول يسار، واسم أمير السرية كرز بن جابر، وكانت النعم 15. ذكر ذلك ابن سعد. وحكى موسى بن عقبة أن اسم أمير السرية سعيد بن زيد. وروى الطبري من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه كان أمير السرية ولا يصح. معن هو ابن عيسى القزاز. حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي تقدم أن عبدان هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد ابن الثانية تكون مكسورة. المروزي، أصله من البصرة. إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان؟ تمام. إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان؟ القائل: أبو جهل. والجزور لبني جمح، وفيه: فانبعث أشقى القوم هو عقبة بن أبي معيط، كما في مسلم، وفيه: وعد السابع فلم أحفظه، سماه في كتاب الصلاة قبيل باب المواقيت. عمارة بن الوليد ابن المغيرة المخزومي قال: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، قال: حدثنا سفيان هو الثوري. يبقى هنا وإنما خطأ نبهت على في هذا هنا، التنسيق. وإن كان واضحا، لأن البخاري روى عن محمد بن يوسف البيكندي، وهو يروي عن نعم وإنما نبهت على هذا هنا، وإن كان واضحا، لأن البخاري روى عن محمد بن يوسف البيكندي، وهو يروي عن سفيان بن عيينة، وهو يروي أيضا عن حميد، لكن هذا الحديث إنما من هو شبه هنا من في رواية خطأ في التنسيق، نعم كأن الواجب أن يقول: سماه في كتاب الصلاة قبيل باب المواقيت نقطتين عمارة ابن الوليد ابن المغيرة لا يا المخزومي. سيدنا، لو تكرمت سيدنا، لو تكرمت سيدنا سيدنا هو الصوت عندي بتاع الشيخ متقطع، هل هو مظبوط عندي؟ نعم، الآن صوت الشكل يعني انقطع خالص، يعني الصوت زهدر. أسمعك بس. والصوت يتأخر. نعم سيدنا، هناك فرق يعني بين الصوت، صوت حضرتك وصوت الشيخ قاسم يعني. لا، في انقطاع سيدنا في الصوت. دكتور أحمد، نعم الصوت مولانا، يتأخر. هو يعني كده واضح يا سيدنا. هلا حتى صوت الشيخ قاسم أحيانا ينقطع ثم يأتي الكلام سريعا، يعني كأنه كان متوقفا ثم جاء يعني جملة واحدة في أكثر من مرة، فلعل العذر في السيرفر للبرنامج، والله أعلم. شيخ مصطفى، نعم يا شيخ، الصوت الآن واضح. الأول كان فيه تقطع يعني وفرط كده وتأخر في الصوت. فضلتك معنا سيدنا. الشيخ أحمد موجود؟ الشيخ أحمد ربما يكون الآن أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. نعم طيب، لو تكرمت يا سيدنا، بس هو الآن تعقيب أفضل يا يا شيخ سيدنا على قاسم. مسألة التنسيق. نعم الآن نسمع. تسمعوني؟ نعم، نسمع سيدنا. لكن الصوت عندي بعيد جدا. بسم الله. الآن نسمع سيدنا. أيوة نعم، أنا أسمعك أيضا، لكن الصوت عندي ضعيف جدا. هو بسم الله. طيب. سيدي، انتبه إلى الصوت إذا كان من سماعة الهاتف أو من مكبر الصوت أو من الهاتف، أحيانا يغير التنسيق. النقاط الثلاثة التي على اليمين من فوق تحديد مخرج الآن إن الصوت. شاء الله. الآن الصوت جيد. طيب، الحمد لله. تفضل يا شيخ قاسم. أردت أنا أن بس أقول سيدي أنه مسألة ال لتنسيق الفكرة الماضية أيوة لم يكن أنا دقيق. لي تعقيب هنا سيدنا، هو هنا لي تعقيب سيدنا، إن هو التنسيق يعني صواب، لأن هو لما قال سماه في كتاب الصلاة يعني عقبة بن أبي معيط، ولا يقصد العمارة. عمارة بداية رواية جديدة، لا لا لا أدري إن كنت فضلتك سمعت. لا لا، هو يقول فانبعث هو أشهى عمر، القوم، هو عقبة ابن أبي نعم معيط كما في مسلم، وفيه نعم وعد السابع فلم أحفظه، نعم سابع من المواضع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تمام الفلان وكذا. سماه في كتاب الصلاة قبيل باب المواقيت. ماذا سماه؟ في السطر الذي بعده عمارة ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي. تمام أما الكلام الجديد فيبدأ تمام من عند حدثنا تمام محمد بن جزاكم الله يوسف والباقي. صحيح؟ تمام جزاكم الله خيرا. جزاكم مثل. تفضل. نعم، لعل هذا هو الأقرب. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان هو الثوري، وإنما نبهت على هذا هنا وإن كان واضحا، لأن البخاري روى عن محمد بن يوسف البكندي وهو يروي عن سفيان بن عيينة وهو يروي أيضا عن حميد، لكن هذا الحديث إنما هو من رواية الفريابي عن الثوري، جزم بذلك خلف وأبو نعيم وغيرهما. فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. القائل له هو جبريل عليه السلام كما بيناه في رواية نعيم بن حماد التي علقها عن ابن المبارك عن أسامة هو ابن زيد الليثي. عبد الله قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن منصور هو ابن المعتمر من كتاب الغسل إلى الصلاة. أبو بكر بن حفص وابن عمر بن سعد بن أبي وقاص سمعت، قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة وعبد الله بن يزيد رضيعها كما في مسلم. وزعم الشارح الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وقال بهز هو ابن أسد، والجدي هو عبد الملك بن إبراهيم. عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين، وهذا من رواية الكبير عمن هو أصغر سنا منه، وفيه فقال رجل ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب كما صرح به المؤلف بعد حديثين. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، أكثر البخاري عنه وروى هنا عن واحد عنه عن حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، عن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر. الأعمش قال حدثني سالم هو ابن أبي الجعد كما في الحديث الذي بعده، أفلح هو ابن حميد ولم يخرج لأفلح ابن سعيد شيئا. زاد مسلم هو ابن إبراهيم، ووهب هو ابن جرير بن حازم عن شعبة، وفي بعض الروايات هنا ووهيب، والظاهر أنه وهم، فقد أسنده الإسماعيلي في مستخرجه من طريق وهب بن جرير عن شعبة. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. سليمان هو الأعمش راوي الحديث وكأنه شك فيه لما حدث به، وقد تقدم قبله من حديث عبد الواحد عن الأعمش وفيه مرتين أو ثلاثة. ابن أبي عدي هو محمد، وفيه ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، لم يذكر البخاري مفعول الذكر هنا، وقد ذكره بعد أبواب من هذا الوجه. قال ذكرت لعائشة قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت، فذكر الحديث وظهر بهذا أن أبا عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر. حديث معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. الحديث. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة، فال9 هن عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم سلمة بنت أبي أمية، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وزينب بنت خزيمة وهي أم المساكين، أو ميمونة بنت الحارث لأن زينب بنت خزيمة ماتت قبله، وميمونة آخر من تزوج منهن. والأشبه في هذا عد ميمونة، لأن زينب إذ ماتت لم يكن استكمل نكاح ال9، وهذا موافق لرواية سعيد. وأما الزائدتان في حديث هشام فأراد بهما ماريه القبطيه وريحانه النضرية، وهما سريتان، وإنما عدهما في النسوة تغليبا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلف منهن 9، وماريه وماتت في حياته زينب بنت خزيمه وريحانه. زائدة هو ابن قدامة عن أبي حصين بفتح الحاء، تقدم أنه عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن هو السلمي، واسمه عبد الله بن حبيب. عن علي هو ابن أبي طالب قال: كنت رجلا مداء فأمرت رجلا أن يسأل هو المقداد بن الأسود، كما ثبت عنده بعد هذا. وفي النسائي والطبراني فأمرت عمار بن ياسر، وفيه أيضا: تذاكر علي وعمار والمقداد المذياء. فقال لهما علي: سلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال بهز هو ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، أم هانئ بنت أبي طالب، أو أم هانئ بنت أبي طالب يقال اسمها فاختة. وابن فضيل اسمه محمد. بكر هو ابن عبد الله المزني عن أبي رافع هو نفيع الصائغ، تبعه عمرو هو ابن مرزوق، وقال موسى هو ابن إسماعيل، حدثنا أبان هو ابن يزيد العطار. الحسين المعلم قال يحيى هو ابن أبي كثير، وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل قائل ذلك، كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل قائل ذلك هو ابن مسعود، رواه ابن أبي شيبة. هل الصوت واضح؟ واضح، نعم. نعم. وكان أبو وائل يرسل خادمه. كان أول ما أرسل كلاهما محتمل يعني. تمام، جزاك الله خير. آمين. وكان أبو وائل يرسل خادمه: لم أقف على اسمها، إلى أبي غزين اسمه مسعود بن مالك الأسدي. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ولم يخرج البخاري لمكي عن هشام بن عروة شيئا. أبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان بن سيدي، حبوب. فقط يعني إما أن يكون هنا خطأ في الكتابة، وكان أبو وائل يرسل خادمة لم أقف على اسمها، أو كان يرسل خادمه لم أقف على اسمه. يعني هو هنا اختلاف في يعني ألا يمكن أن يكون الخادم تطلق على الذكر والأنثى؟ يمكن، ولكن يعني هو هنا رجح أنها خادمة، فهل يحتمل النص أنها خادمة؟ ما الذي جعله يرجح أنها خادمة؟ وإذا اجتمع يعني كما تقول مثلا: إلى كل مسلم ومسلمة اتق الله، تخاطب الرجل وهكذا يعني. نعم. احنا بعدين ولا القصد هنا، ده هنا بيذكر شيء آخر في مسعود: وكان أبو وائل يرسل خادمه لم أقف على اسمه. يعني قصدك هنا في هاء بعدها ألف: إلى أبي رزين اسمه مسعود بن مالك الأسدي. نعم، لم أقف على اسمه. أيوة، نعم. يسعدك، جزاك الله خير. أنا عدت لطبعة السلفية سيدنا، أيوة وجدتها فيها أيضا بالهاء والألف، أيوة ماشي، يعني فيعني ننظرها إن شاء الله. لعلها هكذا في المخطوطات. نعم. قال حدثنا المكي، قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ولم يخرج البخاري لمكي عن هشام بن عروة شيئا. أبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان بن فيروز، تبعه خالد هو ابن عبد الله الطحان، ورواه سفيان وهو الثوري عن الشيباني أن عائشة رأت ماء العصفور. سيدي، بعد إذنك إذا سمحت لي، نعم نعم تفضل دكتور. الرواية باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى نعم أبي رزين فتأتيه بالمصحف نعم إذن هي فتمسكه أنثى وهي واستعمل حائض. معها نعم، خادمه. يعني هي إذن هذا القيد وهي حائض هي التي رجحت أنها خادمة، يعني هي حائض هنا، هذا سبب ورود نعم الحديث. نعم نعم، فتمسكه بعلاقته. نعم فإذا ما هنا صحيح. نعم نعم جزاكم الله خير. أكرمكم. أن عائشة رأت ماء العصفور فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، أو كانت فلانة تجده. وفي الحديث الذي بعده اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، فقيل إن هذه المرأة سودة بنت زمعة، وقيل زينب بنت جحش. ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من طريق أبي ذر الحروي أنها أم حبيبة بنت أبي سفيان بنت أن بنت أبي سفيان بنت نعم أبي سفيان يزيد بن زريع ومعتمر عن خالد هو الحذاء، أيوب عن حفصة هي بنت سيرين، منصور بن صفية هو ابن عبد الرحمن العبدري، وصفية هي أمه وهي بنت شيبة ابن عثمان الحجبي، أن امرأة من الأنصار قالت كيف أغتسل من المحيض في مسلم أنها أسماء بنت شكل بفتح الشين المعجمة والكاف، وادعى الدمياطي أنه تصحيف وأن الصواب السكن بالمهملة وآخره نون، وأنها نسبت إلى جدها وهي أسماء بنت يزيد ابن السكن، وبه جزم ابن الجوزي في التلقيح وقبله الخطيب، وهو رد للأخبار الصحيحة بمجرد التوهم، وإلا فما المانع أن يكون امرأتين، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة كما في مسلم فانتفى عنه الوهم، وبذلك جزم ابن طاهر وأبو موسى المديني وأبو علي الجياني والله أعلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد، وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح لزيد بن ثابت من البنات أم إسحاق وحسنة وعمرة وأم كلثوم، ولم أرى لأحد منهن رواية إلا لأم كلثوم ويقصد وكانت هنا أن يقول لزيد بن ثابت من البنات فلانة وفلانة. نعم ولم أر لأحد منهن رواية إلا لأم كلثوم وكانت امرأة سالم بن عبد الله بن عمر، فالظاهر أنها هي. معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزئ إحدانا صلاتها إذا تطهرت، السائلة هي معاذة كما في مسلم. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، المرأة هي وأختها هي أم عطية واسمها نسيبة بنت الحارث الأنصارية، وزوج أم عطية هو، وقصر بني خلف منسوب إلى خلف الخزاعي جد طلحة الطلحات، وفيه طلحة الطلحات. طلحة الطلحات وفيه أليس يشهد عرفة وكذا وكذا، يعني ومزدلفة ومنى والجمرات وما أشبه ذلك. أن أم سيدي، إن حبيبة من هذا الفوائد، البياض في الموضعين قد يفسره لنا ما سبق في البياض الذي مضى قريبا. بسم الله. سيدي مرت معنا هنا فائدة نرجو ننبه عليها، إيه نعم، كأنه هنا نكمل بس فكرة البياض نعم. ونأتي إن شاء الله للفائدة. اللهم صل على سيدنا رسول الله. هناك كان قال كذا هنا بياض في الأصل ووقع فيه فاء اسمها لم أقف عليه. فكأن والله أعلم هذا البياض كان نوع من أنواع التنبيه ليعود الحافظ ليكمله إذا وقف على الاسم بعد هذا. والإشارة إلى أنه لم يجده إذا هو لم يقف عليه، خاصة وأنه في هذه المواضع المحقق يعني يقول إنه كذا في النسخ الخطية الثلاثة، يعني في كل النسخ لم يجد شيئا من أهو بياض في الأصول الخطية الثلاثة في الموضعين. تفضل يا دكتور. يعني وكأنه بياض معمد، لأنه توافقت عليه الأصول الثلاثة. نعم. الفائدة هو كأننا قلنا مرة معنا أكثر من مرة أنه تأتي صبية فتذكر حتى ورى منذ قليل عن أم المؤمنين، وهنا أيضا أن هذا هي التي سألت عائشة، ثم قالت أن هي روت، قالت أن امرأة قالت لي عائشة، ما ذكرت اسمها، نعم نعم من باب نوع من كأنه أنواع من باب التفكير الحياء يعني أو من باب التعليم في هذا للسؤال الموضوع. وهكذا. نعم، جزاكم كذلك الله خير. سيدنا في مسألة البياض، الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الموضع قال: ولم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الزوج، في فتح الباء. إن شاء الله ستأتي نعم، معنا وإحنا بنقرأ في الفتح. اللي هو هم أيضا الموضوعين. قال: ولم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الزوج. نعم نعم قال: أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين هي بنت جحش، إن صفية قد حاضت هي بنت حيي. حسين المعلم عن ابن بريدة وعبد الله، ولم يخرج البخاري عن أخيه سليمان شيئا، والمرأة هي أم كعب الأنصارية كما في مسلم. استعارت من أسماء هي بنت أبي بكر أختها، قلادة فهلكت، فبعث بقية رسول الكلام فيه استعارت من أسماء قلادة. نعم. نعم قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها. الرجل هو أسيد بن حضير كما ثبت عنده في رواية أخرى. قال: فبعث أسيد بن حضير وناسا معه. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقياه رجل فسلم عليه، هو أبو جهيم راوي الحديث كما في مسند الشافعي، وجاء مثله للمهاجر بن قنفذ. عن ذر هو ابن عبد الله المرهبي، وفيه: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب لم أقف على اسمه. وفي الطبراني: جاء رجل من أهل البادية. وقال النضر: هو ابن شميل. وابن عبد الرحمن هو سعيد كما في الرواية التي قبلها. عوف هو الأعرابي. قال: حدثنا أبو رجاء هو عمران بن ملحان العطاردي، وفيه: فكان أول من استيقظ فلانا هو أبو بكر الصديق كما في رواية سلم بن زرير عنده. وفيه: فإذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال: من منعك يا فلان؟ هذا الرجل لم يسمى، ووهم من زعم أنه خلاد بن رافع. وفيه: فدعا عليا وفلانا هو عمران بن حصين راوي الخبر، كذا في رواية سلم بن زرير أيضا. وفيه: فلقي امرأة بين مزادتين لم أقف على اسم المرأة. كتاب الصلاة. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان هو صخر بن حرب في حديث هرقل، يعني الذي مضى في بدء الوحي. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري. نكمل يا سيدنا. نعم نعم تفضل. أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان، قال أبو زرعة: اسم أبي حبة عامر ابن عبد عمرو. أبو زرعة الرازي. قال أبو زرعة الرازي: اسم أبي حبة عامر بن عبد عمرو، وهو بالموحدة. وفيه: فقال جبريل لخازن السماء: افتح. اسم خازن سماء الدنيا إسماعيل، سماه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد. يزيد بن إبراهيم هو التستري، عن محمد هو ابن سيرين، عن أم عطية. وهذا إسماعيل، لو اللهم صل على سيدنا رسول الله، الله يسلمك. لو صح به الحديث فيضاف إلى من عرف اسمه من الملائكة. نعم، اللي هو مع مالك ورضوان وجبريل وإسرافيل وميكائيل. إن شاء الله نواجه سنتها سيدنا نعم ونوافيكم بغد إن شاء الله. نعم يزيد بن إبراهيم هو التستري عن محمد هو ابن سيرين عن أم عطية هي نسيبة قالت أميرنا وقع عنده في العيدين من طريقهما، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه قالت امرأة القائلة هي أم عطية نفسها كما في رواية أخرى. وقد تقدم في بهذه الحديث المناسبة يعني، والدكتور أحمد طه معنا، كانت رسالة الدكتور في الأوسط للطبراني، صحيح يا دكتور؟ نعم سيدنا محمد نعم، السلام عليكم. ما شاء الله، بارك الله لكم. كانت الأحاديث المعلّة الأحاديث المعلّة في معجم المعجم الطبراني الأوسط. جزء منها يعني. نعم، جزاكم الله خير. تفضل الشيخ قاسم. تمام سيد. وتقدم في الحيض ما يدل عليه. وقال أبو حازم هو سلمة بن دينار، صلى جابر هو ابن عبد الله وفيه، فقال له قائل هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت كما في مسلم وعند البخاري أن محمد بن المنكدر وسعيد بن الحارث سأله عن ذلك أيضا، وفي جزء عامر بن سيار أن سعيدا المقبوري سأله عن ذلك أيضا. يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي هو عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة هو ابن عبد الله بن عبد الأسد ربيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي النضر هو سالم أن أبا مرة هو يزيد كما تقدم ذلك، وفيه زعم ابن أمي في رواية الحموي ابن أبي بكسر الواو الحموي. الحموي تمام في رواية الحموي ابن أبي وكلاهما صحيح، وهو علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة بنت أسد بن هاشم، وفيه فلان بن خبيرة. قال ابن الجوزي تبعا لغيره إن كان المراد بفلان ابنها فهو جعدته، وقد استنكر ذلك ابن عبد البر على من قاله، وقال يبعد أن عليا يروم قتل ابن أخته وهي مسلمة وهو صغير، ومال غيره إلى احتمال أن يكون لهبيرة ولد من غير أم هانئ، فهذا ما في هذه الرواية وهي رواية مالك، ويحتمل أن يكون سقط من روايته لفظة عم وكان فيه فلان ابن عم هبيرة، وهو صادق أن يفسر به الحارث بن هشام أو عبد الله بن أبي ربيعة، وكذلك زهير بن أبي أمية على ما عند الزبير بن بكار في النسب. ومما يدل على أن في رواية مالك شيئا ما أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد الرحمن بن مدين عن مالك في هذا الحديث بعينه، فقال فيه هبيرة أو فلان بن هبيرة، ولا يصح أن يفسر الذي أجرته بهبيرة لأنه كان هربا، وسيأتي في الجهاد بقية ما فيه. قوله أن سائلا سأله لم أقف على اسمه، لكن ذكر شمس الدين الحنفي السرخسي في كتابه المبسوط أن السائل السرخسية. السرخسي في كتابه المبسوط أن السائل ثوبان. الأعمش عن مسلم بن عمران هو البطين، روح هو ابن عبادة كان ينقل معهم يعني مع قريش لما بنت الكعبة، وهذا من مراسلات الصحابة، ويحتمل أن يكون جابر من أخذه عن مرسلاتي. من مرسلات الصحابة ويحتمل أن يكون جابر أخذه عن العباس بن عبد المطلب، وفي السياق ما يستأنس به لذلك والله أعلم. أيوب عن يعني هذا محمد الموضع السابق من النقل عن المبسوط للصرخسي شيء في غاية العجب. نعم، رحمه أيوب الله هذا الحافظ. نعم، أيوب عن محمد هو ابن سيرين أيوب ممنوع من الصرف. أيوب تمام أيوب عن محمد هو ابن سيرين وفيه قام رجل فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، وفيه ثم سأل رجل عمر أي ابن الخطاب لم أقف على تسمية واحد منهما. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن كما تقدم، وفيه سأل رجل ما يلبس المحرم لم أقف على اسمه. قبيصة قال حدثنا سفيان هو الثوري في مؤذنين لم أرى من سماهم. ابن أبي الموالي هو عبد الرحمن، وقال وقال جهد هو الأسلمي، ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده، وقال أبو موسى هو عبد الله بن قيس وهنا الأشعري. يا محمد ابن جحش من حقها أن توضع الألف، لأن الثاني ليس والدا للأول. نعم. نعم. نسب إلى جده، وقال أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. وركب أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري، وهو زوج أم أنس بن مالك، فقالوا محمد، قال عبد العزيز يعني ابن صهيب، وقال بعض أصحابنا والخميس هو ثابت البناني. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم أقف على اسمه، وفيه قال خذ جارية من السبي غيرها. في الأم للشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يومئذ كنانة بن الربيع وأعطى أخته لدحية الكلبي. قلت وكنانة كان زوج صفية بنت حيي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاد صفية من دحية أعطاه عوضا عنها أخت زوجها. وفيه فقال له ثابت هو البناني، وأم سليم هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي، تكرر كثيرا إلى أبي جهم هو ابن حذيفة العدوي واسمه عامر على المشهور. الليث هو ابن سعد عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني كما تقدم. عمله فلان مولى فلانة يعني المنبر هي أنصارية، صحفها بعض الرواة فقال علاثة، فذكرها بعضهم في حرف العين من الصحابة وهو خطأ. والنجار قيل اسمه باقوم بالموحدة والقاف، وقيل آخره لام وهي رواية عبد الرزاق، وقيل قبيصة، وقيل قصيبة بتقديم الصاب، وقيل ميمون، وقيل مينا، وقيل إبراهيم، وقيل كلاب، وقيل صباح، والأول أشهر. قد شرحت أحاديثهم في كتابي في الصحابة، وقيل إن الذي عمله تميم الداري، وسيأتي من حديث ابن عمر، لكن روى الواقدي من حديث أبي هريرة أن تميما أشار به فعمله كلاب مولى العباس، وجزم البلاذري بأن الذي عمله أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. أن جدته مليكة قيل هي جدة أنس بن مالك، وقيل بل جدة إسحاق بن عبد ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وقيل إن أنس بن مالك كان إذا قال إن ويقال جد أي عندي وقيل ويقال إن أنس بن مالك ويقال إن أنس بن مالك كان إذا قال إن جدته يشير بيده إلى إسحاق، فإن تكن جدة إسحاق فهي أم أنس بن مالك، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخوه لأمه أم سليم، وليس اسم أم سليم مليكة على المشهور. وجزم ابن سعد في الطبقات بأن مليكة جدة أنس، فإن ثبت وإلا فيجوز أن تكون جدة إسحاق لأمه وهي العجوز المذكورة في هذا الحديث. واليتيم اسمه ضميرة، ذكره عبد الملك بن حبيب في الواضحة. الليث عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن هذا عراق. أيضا نعم. ذكره عبد الملك ابن حبيب في الواضح. نعم. الليث عن يزيد هو ابن أبي حبيب. مرة حنفي ومرة مالكي. نعم. عن نعم. عراك هو ابن مالك، عن عروة هو ابن الزبير وهو تابعي، وحديثه هذا صورته صورة المراسيل، وسيأتي أنه محمول على أنه سمع من عائشة. غالب القطان هو ابن عبد الله عن بكر بن عبد الله هو المزني، قال إبراهيم فكان يعجبهم يعني يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود كما صرح به ابن خزيمة وغيره كما صرح به ابن خزيمة وغيره. أبو أسامة هو حماد بن أسامة، مهدي هو ابن ميمون، عن واصل هو ابن حيان المعروف بالأحدب، عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمة، رأى رجلا لم أقف على اسمه، وفي صحيح ابن خزيمة أنه كندي، عن جعفر هو ابن ربيعة، عن ابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج. نكمل سيدنا. نكمل سيدنا إن شاء الله. كأنه راح الصوت أو كأن الشيء خرج من التسجيل. الآن دخل مرة. نعم يا دكتور، تفضل تفضل شكوس. كنت سمعت آخر شيء عن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج عن ابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج. نعم. من باب استقبال القبلة إلى آخر المساجد. نقف هنا إن شاء الله، ولأني في سفر فالله المستعان يعني يتقطع الصوت. نقول يا سيدنا بسم الله لكم. آمين جميعا، جزاكم الله خيرا. آمين يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.